عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو كنا نشك في وجود حكم إلزاميا، وفي نفس الوقت نحتمل اعتبار أمارة من الأمارات، إما على نحو الشبهة الحكمية وإما على نحو الشبهة الموضوعية. مقتضى القاعدة الأولية أن يقال إننا نحتاج إلى إجراء أصلين، لأن كل احتمال يحتاج إلى مؤمن، بلا فرق بين مسلك قبح العقاب بلا بيان وبين مسلك حق الطاعة. على كل حال الاحتمال يحتاج إلى مؤمن. غاية الأمر، صاحب مسلك قبح العقاب بلا بيان يرى يوجد مؤمن عقلي يضاف إليه المؤمن الشرعي، بينما صاحب مسلك حق الطاعة يرى أنه لا يوجد مؤمن عقلي بل منجز عقلي. غاية الأمر، هذا المنجز العقلي لما كان معلقا على عدم الترخيص الشرعي، فإذا ورد الترخيص الشرعي يرتفع موضوع المنجز العقلي. على كل حال، كل احتمال يرجع بالأخير إلى احتمال التكليف يحتاج إلى مؤمن من قبل الشارع المقدس. وعلى هذا الأساس ذهب المشهور إلى منجزية الاحتمال في الشبهات البدوية قبل الفحص. إذن المؤمن، لا نتصور أن المؤمن فقط نحتاج إليه عندما يقول بمثلة قبح العقاب بمثلة حق الطاعة، بل على كل حال نحتاج إلى مؤمن. فبما أنه يوجد لدينا احتمالان فنحتاج إلى مؤمنين، هذه هي القاعدة الأولية. اللهم إلا إذا وجدت ملازمة بين هذين الاحتمالين، بحيث كان التأمين تجاه أحدهما يلازم التأمين تجاه الآخر، فحينئذ يكفي التأمين الواحد. صار واضحا؟ هذا بحسب القاعدة الأولية. ذكرنا في الدرس السابق إشكالين بدعوى الحاجة إلى إجراء البراءة عن الحكم الظاهري، وهي الحجية المشكوكة في مثال. كان الإشكال الأول يرجع إلى لزوم أن هذا يؤدي إلى احتمال اجتماع المتنافيين، لأن الحجية في الواقع المشكوكة إما أن تكون ثابتة وإما غير ثابتة، فإذا من المحتمل أن تكون ثابتة، فلو أجرينا البراءة عنها، البراءة في حد ذاتها حكم ظاهري جرت، والمفروض أن الحجية ثابتة يحتمل ثبوتها، فعلى فرض ثبوتها اجتمعت البراءة الظاهرية مع الحجية الظاهرية وهما متنافيان، لأن البراءة الظاهرية تؤمن والحجية الظاهرية تقول الحكم الإلزامي هو الأهم، وبين التأمين وبين كون الحكم الإلزامي هو الأهم يوجد تنافي. وقد عرفنا في مباحث القطع أن اجتماع الضدين والمتنافيين قطعي العدم، فإذا كان قطعي العدم فاحتماله مستحيل. ننتبه جيدا، يعني هذا ما يتوهم واحد أنه هنا ما في قطع باجتماع المتنافيين، يحتمل اجتماع المتنافيين في كل مورد يكون الشيء قطعي العدم، يكون الشيء قطعي العدم في كل مورد من هذا القبيل احتمال وقوعه يكون مستحيلا، لأنه إذا احتملت الوقوع فهو ليس بقطعي، فهو ليس بقطعي العدم. والمفروض أن اجتماع الضدين، اجتماع المتناقضين، اجتماع المتنافيين المفروض أنه قطعي العدم، فإذا كان قطعي العدم فيستحيل احتماله. إذن حتى في مورد الاحتمال يوجد استحالة. هذا كان الإشكال الأول. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يقول رحمه الله أنه صحيح تقدم في أول الكتاب أن الأحكام الظاهرية متنافية، وصلت أم لم تصل؟ لماذا؟ لأن الحكم الظاهري من الأحكام الطريقية، وطبيعة الحكم الطريقي أنه شرع لأجل ماذا؟ شرع لأجل بيان اهتمام المولى بالنسبة لتكاليفه الواقعية. فإذا كان الحكم الظاهري مثلا هو الاحتياط، فهذا يعني أن الملاكات الواقعية الأهم بنظر المولى أي ملاكات؟ ملاكات الإلزام. فإذا كان في نفس الوقت قد جعل البراءة حتى لو لم تصل، إذا كان في نفس الوقت قد جعل البراءة، البراءة ماذا تعني؟ أن الأهم بنظر المولى ما هو؟ الملاكات الترخيصية. كون الأهم الملاكات الإلزامية وكون الأهم الملاكات الترخيصية لا يمكن أن يجتمعا، علم بذلك المكلف أم لم يعلم؟ إذن في أول الكتاب صحيح قلنا بأن الأحكام الظاهرية متنافية، لا يمكن أن يجتمع حكمين ظاهريين من صنفين في واقعة واحدة، ولكن هذا الكلام ينبغي أن يخصص بالأحكام الظاهرية التي تكون في عرض واحد، نحن من أين نعرف أن هذين الحكمين في عرض بعضهما البعض أو في طول بعضهما البعض؟ القاعدة في معرفة العرضية والطولية يرجع إلى تشخيص الموضوع. علينا في الابتداء أن نحدد الموضوع. إذا حددنا الموضوع ووجدنا أن في كلا الحكمين يوجد موضوع واحد، فيكون الأصل أو فيكون الأصلان الجاريان في هذا الموضوع الواحد في عرض بعضهما البعض. عليكم السلام. وإذا كنا في مقام تشخيص الموضوع شخصنا أن أحد الموضوعين يتوقف أو متقدم أو متأخر عن الموضوع الآخر، فحينئذ نعرف بأن الأصلين ليسا في رتبة واحدة. في المثال الذي ذكرته قبل قليل، إذا المولى قال في الشبهة يجري الاحتياط، وفي نفس الوقت شرع في الشبهة البراءة، الموضوع واحد وهو الشبهة وهو الشك. فما دام الموضوع واحد فالأصلان في رتبة واحدة، وهذا مستحيل، لأن الأصل الأول يقتضي أن المولى يهتم بالحكم الإلزامي بالملاك الإلزامي، والأصل الثاني يقتضي أن المولى يهتم بالملاك الترخيصي. أن يهتم ولا يهتم لا يمكن أن يشتبع ما دام في رتبة واحدة. أما فيما نحن فيه الأمر ليس من هذا القبيل. البراءة التي نريد أن نجريها في الاحتمال الثاني، ما هو الاحتمال الثاني؟ الشك في الحجية. البراءة حكم ظاهري، موضوعها ما هو؟ الشك في أي شيء؟ في الحجية. نفس الحجية المحتملة حكم ظاهري، موضوعها ما هو؟ موضوع الحجية ما هو؟ الآن متى حجية خبر الثقة مثلا؟ حجية خبر الثقة، بما أن الحجية حكم ظاهري، الأحكام الظاهرية كلها موضوعها الشك، لكن الحجية موضوعها الشك في الواقع، التكليف الواقع. ليش؟ لأنك إذا كنت عالما بالواقع لا يوجد بحث أن خبر الثقة حجة في حقي أو لا. خبر الثقة حجة لمن؟ للجاهل بالواقع. فالحجية التي ربما تكون بحسب قولكم ثابتة في الواقع لها موضوع وهو الشك في الواقع. إذن ماذا صار لدينا؟ صار لدينا البراءة موضوعها الشك في الحجية، والحجية موضوعها الشك في الواقع، فلم يتحد الموضوع. ومع عدم اتحاد الموضوع ماذا قلنا؟ لا يكون الحكمان في رتبة واحدة. فحينئذ يكون البراءة الجارية مع الحجية المشكوكة نظير الحكم الظاهري مع ماذا؟ مع الحكم الواقع. في أول الكتاب بل في الحلقة الثانية ذكرنا أن الأحكام الظاهرية في في طول الأحكام الواقعية. ليه؟ لأن الحكم الظاهري حكم، فحكم متوقف على ماذا؟ على موضوعه. ضرورة أن نسبة الحكم إلى موضوعه كنسبة العرض إلى معروضه، أو كنسبة المعلول إلى علته. فالحكم يتوقف على وجود الموضوع، فإذا الحكم الظاهري متوقف على موضوعه، وموضوع الحكم الظاهري ما هو؟ الشك. والشك متوقف على الحكم الواقعي. ليش؟ لأنك الشك لابد له من متعلق، متعلق الشك ما هو؟ الحكم الواقعي. والشك عرض، والعرض متأخرا عن معروضه، فالشك متأخر عن الحكم الواقعي. فثبت أن الحكم الظاهر متأخر عن الشك. ليه؟ لأن الحكم متأخر عن موضوعه. وثبت أن الشك متأخر عن الحكم الواقعي. ليه؟ لأن الشك عرض والمشكوك معروض، والعرض متأخر عن معروضه. فثبت أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين. كما هناك كان هذا التأخر كاف لرفع التنافي، وعدم الاتحاد في الرتبة كاف لرفع التنافي، فكذلك الحال بالنسبة للأحكام الظاهرية. إذا كانت الأحكام الظاهرية مختلفة رتبة فحينئذ يرتفع التنافي. هذا هو الجواب، لكن كما ترى أن هذا الجواب جواب مجمد. ليش؟ فقط أذكرك بمسألة. في القسم الأول من الحلقة الثالثة عنده عبارة، يقول عبارة يرد فيها على مطلب تقدم في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية عندما طرحنا شبهة ابن قضة، يعني شبهة اجتماع الضدين تحليل الحلال وتحريم الحرام إذا كان الحكم الظاهري مخالف في الحكم الواقعي، في الحلقة الثانية كيف أجاب عنها المصنف؟ أن هذا ليس في رتبة هذا. هذا في الحلقة الثانية. في الحلقة الثالثة قال ومجرد كون أحدهما قد أخذ في موضوع الآخر وليس في رتبته مجرد كلام ثوري. عنده هكذا عبارة في الحلقة الثالثة، يعني لا ينفع في رد هذه المشكلة، بل لابد أن نتقدم خطوة إلى الأمام. هذه الخطوة التي كانت إلى الأمام أبرزها الميرزا النائيني بمسة جعل الطريقية، أبرزها السيد الخوئي بقيام المصلحة في نفس الجعل، أبرزها الشهيد الصدر بماذا؟ بقيام المصلحة بأنه لا يوجد مصلحة في نفس الجعل، ولا يوجد مصلحة في متعلق الحكم الظاهر، بل الحفاظ على الأحكام الواقعية. فلن لابد أن يكون هذا الكلام هنا أيضا يتضمن هذه الحلول الجذرية، لكن كأنه من باب الاختصار اقتصر على هذا الكلام الصوري. ليش هو كلام صوري؟ من حتى مع اختلاف المرتبة قد يلزم اجتماع الضدين، كما قلنا في بحث الترتب في نظرية صاحب الكفاية إذا تتذكرون. شوف في بحث الترتب يعني عندك ماذا؟ أهم وعندك مهم. الأهم مطلق، المهم مشروط بماذا؟ بعدم امتثال الأهم. عند امتثال الأهم لا يوجد وجوب بالمهم حتى يلزم طلب الضدين، لكن عند امتثال عند ترك امتثال المهم باعتبار أنه مطلق في وجوب وفي نفس الوقت يوجد وجوب لأي شيء للمهم لأنه تحقق شرطه. وعبارة صاحب الكفاية هكذا أن المهم وإن لم يجامع الأهم في مرتبته لكن الأهم يجامع المهم، ففي مرتبة المهم يلزم اجتماع. فحتى مع التقدم والتأخر الرتبي لا هذا، لذا كان هذا الكلام مجرد كلام صور يحتاج إلى خطوة إلى الأمام. فربما يكون المصنف اكتفى بذلك من باب ماذا؟ الاختصار اعتمادا على ما تقدم. ما الذي صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار خط وين صرنا؟ الاعتراض الأول وجواب الاعتراض بالنسبة للاعتراض الأول، لأنه في الشرح يوم أمس قدمنا شرح الاعتراضين على الجوابين. وجواب الاعتراض الأول أن البراءة هنا أي براءة، لا البراءة الأولى التي نريد أن نجريها عن احتمال التكليف، البراءة التي نريد أن نجريها عن احتمال الحجية يعني البراءة الثانية، أن البراءة هنا نسبتها إلى الحجية المشكوكة كنسبة الحكم، هنا في أداة تشبيه محذوفة، كنسبة الحكم الظاهر إلى الحكم الواقع. يعني كيف الحكم الظاهر إلى الحكم الواقع ليس في رتبة واحدة، كذلك فيما نحن فيه. ليه؟ لأن البراءة مترتبة على ماذا؟ على الشك في الحجية. هذه ظاهر العبارة هكذا صحيحة، لأن البراءة مترتبة على الشك في، ليش مترتبة؟ لأن الشك في الحجية موضوع للبراءة والحكم مترتب على موضوع، لأن البراءة مترتبة على الشك في الحجية. خب فإذا كان نفس النسبة فكل ما ذكر في الحكم الواقع والظاهر يذكر هنا، لكن هو ذكر في الحقيقة الجامع، جامع بين الحلول التي ذكرت، وأن هذا ليس في رتبة ذاك. فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين طوليين من هذا القبيل. إن قلت أيها المصنف فيما تقدم عندك عنوان أصلا بالخط العريض تقول التنافي بين الأحكام الظاهرية، أحكام الظاهرية متنافية، وصلت أم لم تصل؟ ليش؟ لأن الحكم الظاهري ما معناه؟ حكم الظاهري بالإلزام معناه أن المولى رجح ملاك الإلزام، حكم الظاهري بالترخيص معناه أن المولى رجح ملاك الترخيص، رجح ملاك الترخيص، رجح ملاك الإلزام، لا يجتمعان، وصل إلى المكلف أم لم يصل. فإذا أنت عندك عنوان هكذا، كيف يقول هنا يجوز؟ يقول وما تقدم سابقا من التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغي أن يفهم في حدود الأحكام الظاهرية العرضية. كيف يقولون أن الاعتماد على القرائن المنفصلة من عادة الشارع المقدس أن العرف لا يعتمد على القرائن المنفصلة، هذه قرينة منفصلة لتخصيص وتقييد ذلك الإطلاق، لأنه العنوان الذي تقدم في أول الكتاب ماذا كان؟ الأحكام الظاهرية متنافية، ظاهره ماذا؟ مطلق الأحكام الظاهرية، هنا يقيد الأحكام الظاهرية التي تكون في مرتبة، فهذه قرينة على التقييد لكنها قرينة ماذا؟ منفصلة. وما تقدم ينبغي أن يفهم في حدود الأحكام الظاهرية العرضية أي التي يكون الموضوع فيها نحو واحد، يكون الموضوع فيها التي يكون الموضوع فيها نحو واحدا من الشك أو نحو واحد اي شنو موجود عندكم؟ نحوان التي يكون الموضوع نحوان. عندك نحوان؟ هذه غلط. اي غلط العبارة. يعني الاضافة من من المحقق. اي نادري في البيت ما شفتها كذا نحو. المهم الامر سهل نحو. نحو واحدا من الشكر. اذا بحمد الله تعالى ما دامت ما زالت ماذا القاعدة تقتضي ماذا؟ ان كلا البراءتين تجريان. ايش؟ لما قلنا القاعدة الاولية تقتضي الجريان. ليش؟ لان كل احتمال يحتاج الى مؤمن على كلا على كل المثال. اذا المقتضي موجود والمانع ماذا كان؟ احتمال اجتماع الضدين رفعناه. المانع الثاني الذي ابرزناه في الجلسة الماضية ماذا كان؟ ان في جريان البراءة الثانية لا يوجد فائدة له يرحمكم الله، لانك ان اجريت البراءة الثانية من دون اجراء البراءة الاولى فيبقى احتمال التكليف فلا مؤمن، وان اجريت البراءة الاولى فلم يبقى احتمال للتكليف. فيقول ما معنى البراءة عند الشك في التكليف؟ يعني احتمال التكليف لا تبالي به، والشك في الحجية انما يحتاج الى مؤمن لاحتمال ان هذا الخبر الذي نشك في حجيته يثبت ماذا؟ يثبت تكليفا واقعيا. فإذا الشك في الحجية بالأخر إلى أين يرجع؟ إلى احتمال التكليف، وقد أمننا في البراءة الأولى على احتمال التكليف فلا حاجة إلى إجراء البراءة الثانية. فإذا المانع الثاني والإشكال الثاني كان لغوية جريان البراءة. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الاعتراض برفع اللغوية، وذلك بالتفريق بين نوعين من احتمال التكليف. طارة كفت حتى نمثل بمثال عرفي يتضح المطلب. للمولى يوجد عبدان، عبد الآن جالس في الدار والمولى بعيد عنه، فاحتمل العبد أن المولى يريد الماء، هذا احتمال للتكليف. والعبد الثاني رأى المولى من بعيد، رآه رافعا بيده، فاحتمل أن المولى أيضا يريد الماء، فكلا العبدين يحتملان إرادة المولى بشرب الماء. هذا جهة الاشتراك. إلا أن الفرق بينهما أن الأول لا منشأ لاحتماله سوى الاحتمالات الوجدانية التي تكون موجودة في كل شيء لا يقطع به. لأن كل شيء لا تقطع به أنت ماذا؟ كل شيء ما عندنا قطع به عندنا احتمال. فلما منشأ احتمال العبد الأول ما هو؟ أنه ما عنده قطع. هذا ما يقول عنه الشيخ الرئيس، كل ما طرأ سمعك صدره في بقعة الإمكان ما لم يذك عنه قاطع البرهان. إذن كل شيء ما عندك قطع بوجوده أو بعدمه هو محتمل. إذن منشأ احتمال العبد الأول هو الاحتمال الوجداني الموجود في كل شيء لا نقطع بوجوده أو بعدمه. هذا منشأ احتمال الأول للعبد الأول. أما منشأ احتمال إرادة المولى لشرب الماء في العبد الثاني ليس هو هذا الاحتمال، فلأن العبد احتمل أن رفع المولى ليده أمار على ماذا؟ على أنه يريد أن يشرب الماء. ولا ملازمة بين الاحتمالين ثبوتا ونفيا. يعني إذا كان الاحتمال الأول ثابت لا يلزم منه ثبوت الثاني، أو إذا كان الثاني ثابتا لا يلزم منه ثبوت الأول، وإذا انتفى الاحتمال الأول لا يلزم انتفاء الاحتمال الثاني، لا ملازمة بينهم. فحينئذ من الممكن الآن عقلائيا ساعتا من المولى الحقيقي أن يقول المولى لعبيده: أيها العبيد، إذا شككتم في تكاليفي وإذا احتملتم تكاليفي ذاك الاحتمال الموجود في كل واقعة لا نقطع بها ثبوتا وعدما فلا تبالوا بهذا الاحتمال، وأيها العبيد إذا احتملتم تكليفي وكان احتمالكم هذا ناشئا عن أي شيء، ناشئا عن احتمال أني نصبت أمار لكم، فبالوا بهذا الاحتمال. فما دام هذا الشيء ممكن ثبوتا فلا يكون المؤمن عن أحدهما مؤمن عن الآخر، فإذا لا يكون المؤمن عن أحدهما مؤمنا عن الآخر فلا يلزم ماذا؟ اللغوية. صار واضح بهذا المثال اللي مثلنا مقامنا من هذا القبيل. الفرق بين البراءة الأولى والبراءة الثانية في أي شيء؟ أن الشك والاحتمال الموجود في البراءة الأولى هو هذا الاحتمال العادي الذي يكون في كل واقعة لا نقطع بثبوتها أو بعدمها، بينما الاحتمال الثاني ليس كذلك، بل هو ناشئ من أي شيء؟ من احتمال حجية أمارك. فبالتالي لا يكون المؤمن عن أحدهما مؤمنا عن الآخر. لذا يقول: والجواب على ذلك، هذا إذن المانع الثاني، والجواب على ذلك أن احتمال ذات التكليف الواقعي الشيء واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر، ليس لأن الحجية حكم ظاهري والحكم الظاهري يعبر عن درجة من اهتمام المولى كما تقدم، شيء آخر، والتأمين عن الأول لا يلازم التأمين عن الثاني. ألا ترى أن بإمكان المولى أن يقول لعبيده للمكلف: كلما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحجة عليه فأنت في سعة منه، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحج عليه فاحتط بشأنه. فإذا لا ملازمة بينهما. ليه؟ لإمكان التنصيص على التفريق بينهما في الموارد الذي يوجد ملازمة، قبيحا أن تنص ماذا؟ على التفريق بينهما. الآن بين النار والدخان يوجد ملازمة، لا معنى لأن تأتي بنص يقول يوجد إذا هذا يوجد وذاك لا يوجد، وإلا لما كان معنى لثبوت الملازمة. هذا تمام الكلام عن المانع الثالث. فبناء على ذلك يكون المقتضي لجريان كلا البراءتين موجود، يكون المقتضي موجودا والمانع مفقودا. ولكن على الرغم من ذلك يرى المولى أنه لا تجري البراءة الثانية. نختم نهاية الأسبوع في حديث عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. ورد عنه في أمال الشيخ الصوفي رحمة الله عليه أنه قال: الورع نظام العبادة، فإذا انقطع ذهبت الديانة. الورع نظام العبادة، فإذا انقطع ذهبت الديانة، كما إذا انقطع السلك أتبعه النظام. هذه الرواية تشتمل على استعارة تشبيهية في غاية الدقة. النظام في اللغة هو عبارة عن ذلك الخيط الذي ينظم فيه حبات اللؤلؤ في العقد ونحو ذلك. فالإمام يرى عليه السلام أن الورع هو نظام العبادة، كل أفعال الإنسان وطاعات الإنسان تنتظم في سلك الورع. فإذا انقطع هذا السلك، لأنه لا يبقى عبادة بل لا يبقى ديانة بحسب تعبير الإمام. ما هو الورع؟ الورع في اللغة الكف عما لا ينبغي، هذا في أصل اللغة. أما الذي يفهم من الروايات الشريفة أن الورع لا مجرد أن يترك الإنسان ما لا ينبغي أن يصدر منه، بل هذا مع رتبة زائدة، وهو أن لا تكون نفسه بمرتبة من الدنو، بحيث كلما خطرت عليه معصية طار إليها. كيف الإنسان النهم كلما عرض عليه طعام يسارع إليه؟ الورع هو من لم يكن كذلك بالنسبة إلى المعاصي والذنوب. ولذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الورع هو نزاهة النفس وشرافة النفس. الإنسان النزيه في الأمور المادية والذي مهما عرضت عليه الأموال لا تتأثر نفسه، فالورع هو من وصلت نفسه إلى هذه المرتبة. وربما يستفاد هذا المعنى من التعريف اللغوي للورع، حيث إنه ما قال ترك ما لا ينبغي، كف النفس عما لا ينبغي، وكف النفس غير الترك. فهذا الورع الذي هو عبارة عن السلك والخيط الذي تجتمع فيه الطاعات، إذا وجد توجد الديانة، وإذا انعدم تنعدم الديانة. فمن لا ورع له لا دين له. كما في بعض الأحاديث. أما كيف نحصل هذه الحالة النفسانية وهذا الورع النفساني؟ يفهم من الحديث الشريف أن الخطوة الأولى لتحصيل الورع وأن يبدأ الإنسان بالتدرب على صغائر الأمور، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الورع إن المؤمن يذر الصغير مخافة الوقوع في الكبير. وعلى هذا الأساس نفهم الروايات الكثيرة الواردة في أن الورع هو الوقوف عند الشبهات. الشبهة ما لا نعلم بأنها معصية، فهي صغيرة في الحقيقة، ولكن الإنسان الورع يبدأ ورعه باجتناب هذه الصغائر، فحينئذ تحصل حالة تدريبية للنفس تؤدي إلى أن يكون له قدرة في المستقبل أن يتوقف عن الكبائر. هذه وسيلة من وسائل تحصيل الورع. الوسيلة الثانية ليحصل الإنسان هذه الصفة النفسانية أن يفكر بعواقب الأمور، وقبل أن يقدم على أي عمل يدرس. مثلا نحن في طلبنا للعلوم الدينية، قبل أن نكتب، قبل أن نقول، قبل أن نعمل أي عمل علمي، نقوم بعملية التحضير، فحينئذ تكون كتابتنا موزونة، يكون خطابنا موزونا، يكون تدريسنا صحيحا. أما لو أردنا أن نرتجل فإننا نقع في الأخطاء كتابة وتفوها وخطابا وما إلى ذلك. كذلك في مسألة الأخلاقيات لا بد لنا أن نحضر قبل الإقدام، فليكن للإنسان دقيقة واحدة قبل الإقدام، وهذا الذي يعبر عنه في الروايات لأنه تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة، لأن هذا التفكير هو الذي كان لو حصل من عمر بن سعد منعه عن قتل الحسين عليه السلام، فلم تنفعه تلك العبادة في مسجد الكوفة. فوسيلة المهمة والثانية لتحصيل هذا الورع أن يفكر الإنسان، يعطي لنفسه المجال للتفكير قبل أن يقدم على أي عمل، فيوازن، يعرف المصلحة والمفسدة، يؤنب هذه النفس، حينئذ يجتنب. إذا اعتاد على هذه الحالة حينئذ تثبت ملفة الورع في نفوسه. ولأهمية هذه الملكة يقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث له أن الله تبارك وتعالى ناجى موسى بن عمران عليه السلام فيما ناجاه. خلاصة هذه المناجاة أنه في يوم القيامة ينصب حاجز للتفتيش، فكل من يمر عليه يفتش من قبل الباري. وكلمة التفتيش واردة في نص الحديث، يقول: يا موسى إنه لن يلقاني عبد في حاضر القيامة إلا فتشته. فإذن هناك حاجز في يوم القيامة، حاجز تفتيشي. ماذا يحمل الإنسان معه في هذا العبور الأخروي عن هذا الحاجز؟ فكل إنسان يعبر في يوم القيامة يفتش، إلا إنسان واحد، فإن الله تبارك وتعالى يستحي من تفتيشه، فيقول: إلا من كان من الورعين فإني أستحييهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، يعني بغير تفتيش. فثمرة الورع في الدنيا إذن خفة الحساب في الآخرة، ويمر الإنسان على الصراط من دون عقبات ومن دون تفتيش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صفة الورع، والحمد لله رب العالمين.